إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سائلة تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرجو توضيح الخلع، هل يجوز الرجوع فيه إذ أن المرأة التي اختلعت من زوجها على مال ومنذ سنتين تريد أن تعود إلى زوجها ولم تتزوج غيره من مدتها كي تربي أولادها؟ فنرجو التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يجوز للمرأة المختلعة أن تعود إلى زوجها، وعلى القول بأن الخلع فسخ وليس طلاقا، فلو خلعها 100 مرة لا عدد في ذلك، لا عدد محدد في الخلع، بل لو اختلعت منه 100 مرة جاز أن ترجع إليه، على القول بأن الخلع فسخ. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام أحمد. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أجلس مع زوج أمي بدون نقاب؟ وهل يجوز للمرأة الركوب مع سائق التاكسي للضرورة؟ وهل يجوز للمرأة أن تدخل على من يريد خطبتها متزينة؟ أما عن السؤال الأول، فمعلوم أن الله عز وجل قد ذكر في كتابه المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاختلف العلماء في قوله تعالى: من نساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل هذا قيد ام لا؟ فذهب الجمهور الى ان هذا القيد لا مفهوم له، وانما خرج مخرج الغالب. وبناء على ذلك، فان بنات الزوجة محرمات على زوجها، سواء كنا ربائب في حجره ام لا. وذهب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واهل الظاهر الى ان الربيبة التي ليست في الحجر، لم تربى في حجر زوج امها، يجوز له ان يتزوجها. فالمسألة كما ترى مختلف فيها. الجمهور الاكثرون على ان قوله تعالى اللاتي في حجوركم خرجت مخرج الغالب، فلا مفهوم لها. وتمسك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بهذا القيد، قال: لا تحل ابنة الزوجة لزوج امها، لا تحل يعني تكون محرمة عليه، بشرطين: ان تكون ربيبة في حجره، وأن يكون الرجل قد دخل بأمها، لقوله تعالى: من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تمسك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بهذا القيد. ومن الفقهاء اهل الظاهر، وهذا مروي ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح. مما يدل على هذا ايضا ما ثبت عند الامام البخاري من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين، انها قالت يا رسول الله هل لك في بنت ابي سفيان؟ قال فافعل ماذا؟ قالت تنكح. قالت تحبين عليه الصلاة والسلام؟ قالت اني لست لك بمخلية، واحب من يشركني فيك اختي. فقال عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لي، لان الله عز وجل قد نهى عن الجمع بين الاختين. قالت ام حبيبة فقلت بلغني انك تخطب. قال من؟ ابنة ام سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، ارضعتني واباها ثويبة رضي الله تعالى عنها، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. واضح من الحديث انها حين سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنة ام سلمة واسمها درة رضي الله تعالى عنها، عرضت عليه اختها، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ان اختها لا تحل له، لان الله عز وجل قال وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. فلما صارحته بانها قد بلغها ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لخطبة ابنة ام سلمة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، ارضعتني واباها ثويبة. يعني هي اذا ارضعتني واباها ثويبة، يبقى النبي عليه السلام عمها من الرضاعة، مش كده؟ فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. فهذا الحديث قيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الربيبة بانها ربيت في حجره عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن علي بن ابي طالب كما اخرجه عبد الرزاق وابن المنذر باسناد صحيح من حديث مالك بن اوس قال كانت لي امرأة ولدت لي فماتت، فوجدت عليها، اي حزنت عليها حزنا شديدا، فلقيت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال ما لك؟ فاخبرته فقال لها ابنة؟ قلت نعم. قال هي في حجرك؟ قلت لا. قلت لا، هي بالطائف. فقال علي رضي الله تعالى عنه فانكحها. فقلت وكيف افعل بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه انها ليست في حجرك. وقد ورد نحو ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح. فبناء على هذه المقدمة اقول لصاحبة السؤال ان كنت تذهبين الى ان النقاب واجب فالاحوط لك الا تكشفي وجهك امام زوج امك، فان اخذت بمذهب الاكثرين الذين قالوا ان الربيبة سواء كانت في الحجر ام لا تحل لزوج امها، جاز لك ان تكشفي الوجه. وهل يجوز للمرأة الركوب مع سائق التاكسي للضرورة؟ ان كان ذلك مثلا بالنهار او في منطقة مبلوءة بالمارة جاز ذلك. ولو انني قرأت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وللجنة الدائمة انه لا يحل للمرأة ان تركب التاكسي بمفردها، وقرأت فتوى مكتوبة بخط الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة يقول فيها انه لا يحل للمرأة ان تركب مع سائق التاكسي بمفردها. لكن قد عقد البخاري بابا في كتاب النكاح، قال باب ما يجوز ان يختلي الرجل بالمرأة في وجود الناس، في وجود الناس، هذا معنى الترجمة. وأورد فيه حديثا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لها فخلى بها عليه الصلاة والسلام. في رواية خلى بها في بعض الطرق أو بعض السكك. مراد البخاري رحمه الله أن الخلوة الجائزة هي التي تكون بحيث لا يسمع الناس كلام الرجل مع المرأة لكنهم يشاهدون الرجل والمرأة. إذا كان الرجل مع المرأة بحيث يشاهدهما الناس لكنهم لا يسمعون كلامهما فهذه هي الخلوة الجائزة التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله بالترجمة. فبناء على ذلك إذا كان ذلك بالنهار مثلا أو إذا ركبت التاكسي في بعض الطرقات الموجودة في وسط البلد ليلا أو في طريق مأهولة بالناس نهارا كان هذا من الخلوة الجائزة. وأما السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة أن تدخل على من يريد خطبتها متزينة؟ قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو التابعين من الرجال غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والخاطب أجنبي عنها، فلا يجوز لها أن تبدي أكثر من الوجه والكفين إلا أن يراها خلسة بحيث لا تشعر، إلا أن يراها خلسة كما ذكرت في كتاب النكاح للأحاديث الواردة في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تظهر كفيها في الصلاة؟ هذا جائز في مذهب جمهور العلماء، وللإمام أحمد رواية وافق فيها الجمهور، وله رواية أخرى جزم بها الخرقي رحمه الله أنها لا يجوز لها أن تظهر الكفين، بناء على أن الأحاديث التي وردت في جواز إظهار الكفين ليست صريحة في ذلك، منها الضعيف كحديث المرأة التي خضبت يديها وجاءت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس في يوم العيد ذهب إلى النساء وعظهن وذكرهن وحذرهن من النار فجعلنا وأمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام، فجعلت المرأة تنزع سوارها أو خاتمها وتلقيه في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ليس صريحا في أن النساء كن كاشفات لأيديهن أمام الرجال، إذ يحتمل أن المرأة كانت تفعل ذلك من تحت الخمار، كانت تفعله من تحت الخمار. فهذا الحديث ليس صريحا، وبناء عليه فإن الراجح عندي في هذه المسألة قول الإمام الخرقي رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما ذكرت أنها تكشف الوجه فقط دون الكفين، لكن الجمهور على أنها يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين. تقول السائلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، والحديث فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. ما معنى الحديث؟ هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها رأت نسوة أو دخلت عليهن نسوة من أهل الشام فقالت لهن أنتن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. محمل الحديث كما قال أهل العلم على أنه لا يحل للمرأة أن تتجرد من ثيابها في غير بيت الزوج، لكن الحديث كأنه ورد في النهي عن دخول النساء الحمام إلا إن كن ساترات لعوراتهن، وإلا فالإجماع على أنه يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها في بيت أبيها وفي بيت أخيها، فهما من المحارم على التأبيد. وفي بيت مثلا لو تصورنا أنها فعلت ذلك في بيت خالها وليس عنده أولاد أو عنده بنات فقط، فيجوز لها أن تفعل ذلك. إذن محمل الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها في الحمام ولا في البيوت التي يوجد فيها الذكور الذين ليسوا بمحارم لها على التأبيد. هذا هو محمل الحديث. فإن دخلت المرأة الحمام ساترة لعورتها كان ذلك جائزا مع الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا بيتا يقال له الحمام. فقالوا: يا رسول الله إنه ينقي وينفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن دخله فليستتر. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأورده أيضا الضياء في المختارة والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. برجاء الإفادة، حيث أني متزوجة ولي ولد وبنت منذ 18 سنة، ومنذ عام 92 حتى تاريخه، وهناك خلافات زوجية مستمرة لدرجة تعذر معها الكلام بيني وبين زوجي، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولم يستجب، وإنني لم أعاشره منذ عام تقريبا. وبالنسبة للخلع فإنه مستحيل للظروف الاجتماعية، لكن يمكن لي أن أبريه من كل شيء. إن أبرأتيه من حقوقك واشترط عليك مع ذلك أن تردي إليه ما دفع من مهر فهذا هو الخلع. ولا أدري ما معنى الظروف الاجتماعية التي عندك. هل مثلا تعجز السائلة عن سداد ما دفع إليها من مهر مثلا أو ماذا؟ إن كانت عاجزة فهذا دين عليها ويجوز لها أن تختلع، هذا دين عليها. إن قصدت بقولها الظروف الاجتماعية تمنعني من ذلك أنها عاجزة عن سداد ما دفع إليها من مهر معجل، فيجوز لها أن تختلع على أن يصير هذا المال دينا عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الزوجة الناشز التي لا تريد أن تنفذ حدود الله هل لها نفقة عدة أو صداق عند طلاقها؟ نعم، هي مستحقة للصداق، هي مستحقة للصداق، لكن يجوز للرجل كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عند نشوز الزوجة أن يضيق عليها لتتنازل عن بعض حقوقها كي يطلقها، يجوز له أن يضيق عليها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يدخل في ذلك النشوز، ويدخل في ذلك أيضا المرأة التي يضبطها زوجها متلبسة بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يريد أن يبقيها ولا يريد أيضا أن يفضحها، لا يريد أن يفضحها لأي مصلحة، كأن يكون له منها أولاد، ولا يريد أن يصيب أولاده بالعار، فله أن يضيق عليها لتتنازل عن بعض حقوقها أو لترد إليه بعضا من المهر الذي دفعته له لكن إن طلقها رغم نشوزها ولم يضيق عليها فهي تستحق نفقة العدة وتستحق كامل الصداق. هل يجوز الخروج من الصلاة عند سماع جرس التليفون؟ إن كانت السائلة في صلاة نفل جاز لها أن تخرج مع الكراهة، وإن كانت في صلاة فرض فإنه لا يحل لها أن تخرج من صلاتها، لقوله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فإن شرعت في صلاة الفرض لا يحل لها أن تبطل صلاتها، إلا أن تكون هذه المكالمة يترتب عليها أمر خطير مثلا، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج من الصلاة. تقول: سمعت من يقول إنه إذا كنت بجانب التليفون وعند سماع جرس التليفون يجوز رفع السماعة، وأرد بأن أقول الله أكبر ثم أضع السماعة، فما هو حكم ذلك؟ اعلمي أنه يجوز عموما العمل في الصلاة للمصلحة، يجوز العمل في الصلاة للمصلحة. وقد ثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها طرقت الباب كان مغلقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة نفل، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، مشى عليه الصلاة والسلام، ففتح لها الباب، ثم عاد إلى موضعه صلى الله عليه وسلم، ووصفت أن الباب كان في القبلة رضي الله تعالى عنها. فالعمل في الصلاة جائز، يجوز التقدم والتأخر، ويجوز لغير المصلي أن يكلم المصلي في الصلاة وهو في الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فرأيته يصلي ركعتين بعد العصر، وكان عندي نسوة من بني حرام، فقلت للجارية: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقومي عن يمينه، وقولي له: تقول لك أم سلمة سمعتك تنهى عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي بعد العصر، فإن أشار لك أن تتأخري فتأخري. فقامت الجارية عن يمينه عليه الصلاة والسلام وسألته كما كلفتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأشار إليها أن تأخري فتأخرت. فلما انصرف من صلاته أخبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن وفدا من بني عبد القيس أتوه صلى الله عليه وسلم فأخروه عن الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر، عن الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر. محل الشاهد أن الجارية حين كلمته عليه الصلاة والسلام أشار إليها أن تأخري، كذلك أشار لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فقال المؤذن لأبي بكر: تصلي بالناس؟ قال: نعم. فأقام الصلاة وصلى أبو بكر، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينسل من الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى نفذ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى نفذ إلى مقدمة الصفوف، فلما رأوه الناس جعلوا يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التصفيق التفت فرآه عليه الصلاة والسلام فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أشار إليه أن مكانك، فرفع أبو بكر يديه رضي الله تعالى عنه فحمد الله عز وجل على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم تأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، فلما انصرف قال لأبي بكر: ما منعك أن تمكث مكانك إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام للناس: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء. كذلك ثبت عند الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. فعلى هذا المرأة إذا كانت في صلاتها فنابها شيء، فالمشروع لها أن تصفق لا أن تكبر، المشروع لها أن تصفق. فعلى كل حال العمل جائز في الصلاة، إلا أن المرأة إن نابها شيء في الصلاة فعليه أن تصفق، ولا يجوز لها أن تسبح أو تكبر، لا يجوز لها أن تسبح أو تكبر، لا سيما بحضرة الأجانب، وقد يكون الذي على التليفون من الأجانب. ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما الحكم ساعة موت قريب إن كانت بالحجاب ولم تفعل محرما؟ يعني تقصد بذلك اتباع الجنازة. زيارة المرأة للقبور جائزة في مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه أنه حرم ذلك. واحتجوا للإمام أحمد رحمه الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور. والحديث لا يصح بهذه اللفظة، وإنما صح عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهناك فارق بين زائرات وزوارات، فزوارات صيغة مبالغة. إذن المحرم بالنسبة للمرأة، لأن النبي عليه السلام لعن زوارات القبور، المحرم بالنسبة للمرأة أن تكثر من زيارة القبور. لكن إن زارت القبور أحيانا جاز لها ذلك، أولا بالدليل العام الذي ثبت عند الإمام مسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، فإنها تذكر الموت. فهذا احتجاج بالدليل العام. وهناك حجة أيضا خاصة، هناك الدليل الخاص، وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت المقابر؟ وعائشة امرأة رضي الله تعالى عنها، كيف أقول إذا زرت المقابر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، كانت تنوح، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرفه عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أتته وكأن بها الموت، كأنها على وشك الموت، ردت كيف ردت هذا الرد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأتته كأن بها الموت تستأذنه، فلم تجد بوابا، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها النوح ولم ينكر عليها زيارة قبر ابنها. ولذلك قال القرطبي رحمه الله: إنما لعن صلى الله عليه وسلم زوارة القبور لما يخشى من تفريطها في حق زوجها، او تبرجها عند خروجها، او فعلها للمحرمات التي عدها الشرع من الكبائر كالنوح واللطم وما الى ذلك، او الندب كأن تقول يا جملي يا سبعي كما تفعل النساء الجاهلات. قال فإن سلمت المرأة من هذه الأمور جاز لها أن تزور القبور لأنها في حاجة إلى تذكر الموت كالرجل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهذا هو القول الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب إذ فيه الجمع بين الأدلة. وأما اتباع الجنائز فالأحاديث التي وردت في نهي المرأة أو في تحريم اتباع الجنائز على المرأة لا يصح منها شيء. ورد حديثان أحدهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت قد خرجت، فلما رجعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قالت مات رجل من آل فلان فذهبت لأترحم عليه، يعني لتعزي أهله ولتدعو له. قال لعلك بلغت معهم الكدى أو الكدي. قالت قلت معاذ الله. قال أما إنك لو فعلت ذلك ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك صلى الله عليه وسلم. جد أبيك اللي هو عبد المطلب، وعبد المطلب ما كان مسلما فلن يرى الجنة. ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولا يصح في ذلك إلا ما أخرجه البخاري من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا، يبقى هذا نهي غير جازم لا يفيد التحريم وإنما يفيد الإيه؟ الكراهة. فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة لكن أو الجنازة بالكسر أو الفتح، لا لكن إن فعلت ذلك لا تكون آثمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. ما حكم امرأة تحب أن تنام على وجهها؟ هذه ضجعة الشيطان. لكن إن نامت المرأة على وجهها لآلام ببطنها مثلا، معلوم أن الإنسان إذا كانت بطنه منتفقة بها ريح ونام على بطنه فإن هذا يسهل خروج الريح ويريح بطنه أيضا، فإن فعلت ذلك لمثل هذه العلة فلا بأس، وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحب إلينا والتي ينبغي أن تتبع. وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضجع على شقه الأيمن ويضع خده ويضع يده اليمنى أسفل خده عليه الصلاة والسلام، يضع يده اليمنى أسفل خده عليه الصلاة والسلام. فعليك أن على هذه المرأة أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تترك ضجعة الشيطان. نعلم أن مواضع الدعاء في الصلاة في السجود وبعد التشهد الأخير الدعاء بأمور الدنيا والآخرة، وأن هناك مواضع أخرى ولكن فيها الدعاء بالمأثور مثل دعاء الاستفتاح ودعاء الجلوس بين السجدتين، فهل يجوز الدعاء بغير المأثور في هذه المواضع؟ العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، فإن دعا الإنسان بأدعية خلاف الأدعية المأثورة كان هذا جائزا له، إلا أنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. انظر مثلا في هذا الدعاء العظيم الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة المكتوبة، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة زاد إلى الصلاة المكتوبة كلمة المكتوبة، هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن كلمة المكتوبة زادها الترمذي وزاد أبو داود كبر ثم قال. نعود إلى رواية مسلم، يبقى كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. أو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والحديث الذي ثبت عن غير واحد من الصحابة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كذلك ثبت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فهذا الحديث إسناده متكلم فيه. ما حكم الجلوس للتشهد الأوسط، أواجب أم سنة؟ الجلوس للتشهد الأوسط واجب في أصح قولي أهل العلم، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن حزم، والدليل على ذلك أن الأمر بالجلوس للتشهد الأوسط ورد في حديث المسيء في صلاته، وحديث المسيء عمدة في إثبات الفروض الأركان والواجبات، فقد ثبت عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. إذن الحديث الذي ذكرت دليل على أن التشهد الأوسط واجب، لكنه ليس ركنا، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وعليه جلوس. احتج أحمد أيضا بقول ابن بحينة رضي الله تعالى عنه: وعليه جلوس، احتج بهذه اللفظة على أن التشهد الأوسط واجب بالإضافة إلى حديث رفاعة رضي الله عنه. قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يبقى ده دليل على أنها ليست ركنا، لأنها لو كانت ركنا لابد من الإتيان بالأركان، الركن لابد أن يؤتى به لا يكتفى بسجدتي السهو. يقول السائل: وهل سجود السهو يكون على ترك الواجبات والمندوبات أم الواجبات فقط؟ ممكن حد يجاوب؟ ما احنا خلنا كتاب الصلاة سجود السهو يكون على الواجبات والمندوبات ام الواجبات فقط؟ احسنت، هذه هي الاجابة. سجود السهو يكون واجبا ان نسيت واجبا، مستحبا ان نسيت مستحبا. بما يدل على هذا، هذا هو الذي جزم به اولا ابن قدامة في المغني، واحتج لذلك بما اخرجه ابو داود باسناد صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم، لكل سهو سجدتان بعد التسليم. لكن لا عليك من قوله بعد التسليم، لان الاحاديث اختلفت في مواطن سجود السهو، والذي يترجح انه يعمل بكل حديث في موضعه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حين نسي التشهد الاوسط سجد قبل التسليم وخلاص نزل قبل التسليم، وحين سلم وقد نسي عددا من الركعات، نسي ركعتين كما في حديث اليدين، سجد سجدتي السهو بعد التسليم، يبقى نسجد بعد التسليم. فان كان السهو في موضع لم يسهو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت مخير بين الامرين، اما ان تسجد قبل التسليم او بعده، ماشي؟ يا اما ان تسجد قبل التسليم يا اما بعد الايه التسليم. لو كان مأموم وقع في السهو، سهى المأموم خلف الامام. الذي عليه جمهور العلماء ان المأموم اذا كان منه وقع منه سهو خلف الامام فان الامام يتحمل عنه، لكن ذهب طائفة من اهل العلم كما ذكر الامام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهذا مذهب ابي محمد بن حزم، وطائفة من الشافعية ذكر ذلك ايضا، حكاه عن بعض الشافعية النووي في المجموع، ان المأموم ان كان قد سهى في صلاته خلف الامام عليه ان يسجد سجدتي السهو. قالوا لان النبي عليه السلام امر الساهي بسجود السجدتين، فمن قال ان الامام يتحمل السهو عن المأموم فعليه ان يأتي بالدليل على ذلك، فانتظر المأموم حتى اذا سلم الامام، سلم المأموم ثم سجد سجدتي الايه السهو. لو ان المأموم نسي قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات في الصلاة السرية او الجهرية او اي صلاة، نسي قراءة الفاتحة، لكن هو السائل يقوم في الصلاة السرية خلاص، فماذا يفعل؟ على مذهب ابي حنيفة رحمه الله الامام يتحمل عن المأموم في السرية والجهرية، واحتج بحديث ضعفه عامة اهل العلم لانه مرسل من حديث عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شداد تابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. لكن على مذهب الجمهور في الصلاة السرية فرض على المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب، فان نسي قراءة فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات ينتظر حتى يسلم الامام ثم يقوم ليأتي بهذه الركعة ويسجد سجدتي السهو بعد ذلك. لو كان الامام مسرع في القراءة وهو ما لحقش يتم الفتحة ماذا؟ قد يكون الامام مسرعا في القراءة ولم يستطع المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب، هذا في الصلاة الجهرية، متصور الكلام ده في الصلاة الجهرية مش كده؟ لا في السرية معقول ان الامام يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن والمأموم لا يستطيع ان يقرأ فاتحة الكتاب؟ على كل حال قد يكون المأموم بطيئا، يعني الامام قد يكون الامام سريعا وقد يكون المأموم بطيئا في القراءة، طبيعته كده، يعني هو مأمور بان يتجوز في القراءة ان يقرأ قراءة سريعة، لكن نفرض ان طبيعته هكذا يتكلم ببطء فلا عليه من ان يقرأ فاتحة الكتاب حتى ان سبقه الامام بركن او ركنين، وليخف بعد ذلك الاركان حتى يلحق بالامام في الركن الذي هو فيه. يقول السائل، ده جايب ست اسئلة في ورقة يا راجل، هل يجب ان تكون اصابع القدم في الجلوس بين السجدتين في اتجاه القبلة اي الى الامام؟ هذا يستحب ولا يجب؟ يستحب ولا يجب، ولم ارى احد من اهل العلم قال ان هيئة الجلوس في التشهد الاوسط والاخير واجبة، لكنهم اختلفوا في المستحب فقط، فذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه يفترش في التشهدين، وذهب مالك الى انه يتورك في التشهدين، وذهب احمد والشافعي الى التفصيل فقال يفترش في التشهد الاوسط ويتورك في التشهد الاخير، وهذا هو الحق في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه عند احمد وابي داود والبخاري. ما حكم من دخل في صلاة الجمعة في التشهد؟ هل يكون مدركا للجمعة ام يصلي ظهرا؟ قال الجمهور اقل ما يجزئه ان يدرك الامام راكعا في الركعة الثانية، ان يدرك الامام راكعا في الركعة الثانية، فان كبر وادرك الامام راكعا في الركعة الثانية اضاف اليها اخرى بعد ان يسلم الامام، ماشي، اعتمادا على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. وذهب ابو حنيفة رحمه الله وابن حزم الى انه ان ادرك الامام قبل ان يسلم فقد ادرك الجمعة وعليه ان يأتي بالركعتين بعد ان يسلم الامام، وهذا هو الذي يترجح ليه. القول الاول هو قول الجمهور واعتمادهم على اثر ثابت عن عبد الله بن مسعود من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، من ادرك ركعة مع الامام اضاف اليها اخرى. ابو حنيفة رحمه الله طبعا هؤلاء احتجوا بقول النبي عليه السلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، من ادرك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قالوا فدل الحديث بمنطوقه على ان مدرك الركعة يكون مدركا للصلاة، ودل بمفهوم المخالفة يعني بدليل الخطاب على ان من ادرك اقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. ابو حنيفة رحمه الله لا يأخذ بمفهوم المخالفة، لا يأخذ بمفهوم المخالفة. كذلك فان المنطوق عارض هذا المفهوم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا، سمى ما ادركه المسبوق صلاة عليه الصلاة والسلام، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. هل يجوز السلام باليد على الخطيب في الرؤية الشرعية؟ لا، هذا لا يجوز ولا يحل. الخطيب اجنبي ولا يحل لامرأة ان تمس اجنبيا ولا لرجل ان يمس امرأة اجنبية. وقد ثبت عند الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد، نبر يعني نجد، لأن يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. ومصافحة الرجال الاجانب ليست من شرط الخطبة، بينما كانت المصافحة من سنن المبايعة على الاسلام، كان من جاء ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الاسلام من الرجال يصافحه ويبايعه على الاسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من ان يفتتن بالنساء، والبيعة مقام البيعة مقام يحتاج الى مصافحة، فمع كون هذا المقام يحتاج الى المصافحة ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما مع ذلك لم يصافح النساء عليه الصلاة والسلام لا في البيعة ولا في غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا في بيعة ولا في غيرها. وما هو القدر المسموح له بالنظر اليه؟ الوجه والكفين، لا تبدي المرأة اكثر من الوجه والكفين، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال الاوزاعي تبدي مواضع اللحم، تبدي مواضع اللحم. ولكن يجوز له ان ينظر الى ما استطاع من المرأة ان كان بغير اذنها، ان يختبئ لها ليراها مثلا. وهل يجوز ان يخاطب العروس في التليفون ان كان معقودا، ان كانت معقودا عليها جاز له ان يخاطبها في التليفون، وان كانت خطيبة لم يجز له ان يخاطبها الا باذن اوليائها، وبشرط ان تكون في ذلك مصلحة مع ترك إلانة الكلام والكلام العاطفي والضحك وبث المشاعر وما الى ذلك، هذا محرم لان الخطيب رجل اجنبي، يبقى لابد من استئذان الاولياء. هل تشرع الإقامة للنساء وما الدليل؟ نعم تشرع الإقامة للنساء، وذهب الجمهور إلى أن الإقامة لا تشرع، لا الأذان ولا الإقامة، الأذان والإقامة لا يشرعان للنساء، واحتجوا بحديث أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر، لكن قال ابن الجوزي رحمه الله الصحيح أنه موقوف على عمر أنه قال لا أذان ولا إقامة على النساء، لا أذان ولا إقامة على النساء، هذا الأثر، هذا الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عمر مرفوعا، وصحح ابن الجوزي وقفه على ابن عمر، يعني إذن هو من كلام ابن عمر. وورد حديث آخر ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت، وإسناده ضعيف جدا. وأما الدليل على أنه تشرع الإقامة للنساء فالحديث حديث المسيء في صلاته الذي أخرجه البخاري وغيره، البخاري ومسلم، لكن هذه الرواية التي سأذكرها عند البخاري وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ثم تشهد وأقم. والنساء شقائق الرجال، فالخطاب الشرعي لازم للذكور والإناث، إلا أن يأتي دليل يدل على التفريق بين الذكور والإناث ولم يأتي دليل، فتجوز الإقامة للنساء لكن بغير حضرة الأجانب من الرجال، بغير حضرة الأجانب من الرجال. أين تقف المرأة إذا كانت إماما؟ كره الإمام أبو حنيفة رحمه الله للنساء أن يصلين جماعة تأمهن امرأة منهن، وأجاز ذلك الإمام مالك في النفل دون الفرض، وذهب أحمد والشافعي وابن حزم إلى أن ذلك مستحب، وهو الثابت عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقد ثبت عن كل واحدة منهما أنها أمت نساء في صلاة الفرض، وثبت أنها وقفت في وسط الصف، وقفت في وسط الصف، لكن إن تقدمت عليهن قال ابن قدامة يحتمل ان تصح صلاتها، وقال ابن حزم تصح صلاتها يقينا، لان هذا هو موقف الامام اصلا، فليس معنى في الباب الا فعل عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما، ان الامام اذا كان امرأة وقفت في وسط الصف. يا دي قصة طويلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، لو قال الزوج للزوجة العهد الذي بيننا انتهى هل يقع الطلاق؟ إن كان نوى بذلك طلاقا يقع الطلاق، وإن لم ينوي بذلك طلاقا لا يقع الطلاق، لأن هذه اللفظة من ألفاظ الكنايات، فلا بد من معرفة نية المتلفظ. السؤال الثاني، لو كتب الزوج في ورقة لزوجته أنت طالق هل يقع الطلاق رغم أنه لم يتلفظ بفمه؟ لا بد من معرفة نيته. ذهب الإمام أحمد إلى أن الطلاق يقع بالكتابة وإن لم ين، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا بد من اجتماع الأمرين، يعني إن نوى ولم يكتب لم يقع الطلاق، وإن كتب ولم ين لم يقع الطلاق أيضا، لكن إن كتب وضم إلى ذلك النية وقع الطلاق. يبقى لابد من النية. وعليك السلام ورحمة وبركاته. يقول: استغاثة. أنا شاب أقرأ القرآن وأصلي في المسجد وأغض بصري وأخشى مخالفة رب العالمين أيا كانت العواقب، أسأل الله عز وجل أن يحميك وأن يثبتنا وإياك على الحق المبين. قيل لي: أطلق لحيتك. فهل أطلقها الآن أم أنتظر حتى أكون خيرا مما أنا عليه؟ هذا مدخل من مداخل الشيطان. معلوم أن مذهب أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولا شك أن إطلاق اللحية طاعة، سواء قلنا إنها واجبة وقد حكى ابن حزم الاتفاق على وجوبها، أو مستحبة كما يقول بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين كالقاضي عياض رحمه الله. فسواء كان إطلاق اللحية واجبا أو مستحبا فهو طاعة، فلا شك أن أداء هذه الطاعة يزيد في مستوى الإيمان في القلب، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. واعلم أن اللحية ستحميك من الوقوع في الكثير من المعاصي. وقد قال أحد إخواننا، كان هذا في السبعينات، لما سأله صديق له: انت ربيت لحيتك؟ قال: لحيتي هي التي ربتني، لحيتي هي التي ربتني. يراعي تصرفاته، يراعي التصرفات. هل اذا لم اطلقها اكون قد اذنبت؟ وما حكمي عند الله؟ اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشارب واعفاء اللحية. فاعفاء اللحية لا خلاف في انه من الفطرة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، اللي الجلد، ثنيات الجلد اللي بتوجد عند المفاصل، وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة، نتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي عن عائشة: ونسيت العاشرة. انتقاص الماء يعني الاستنجاء. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. فإطلاق اللحية إذن من الفطرة. بس إلى هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، صلوات الله وسلامه عليه. يجي أحد يقول لك: طب ما القساوسة يطلقون لحاهم. يبقى أنا لما بحلق اللحية دي سنة. أنا أتذكر من النوادر كان في برنامج مش فاكر اسمه ايه لمذيع في التلفزيون اسمه حلم البلوك، ندوة الرأي. فحلم البلوك طالع في التلفزيون وعن يمينه الدكتور الاحمدي ابو النور، وكان مدتها وزيرا للاوقاف، وعن شماله احد رجال الازهر وكان كثيف اللحية، كان كثف اللحية. الدكتور احمد ابو النور لما جاء موضوع اللحية قال: نحن امرنا باطلاق اللحى مخالفة للايه؟ للمشركين او لاهل الكتاب، هم يطلقون الان لحاهم، يبقى السنة ان نحلق اللحى. والتاني قاعد الناحية التانية. المهم الدكتور احمد ابو النور بعد ان ترك الوزارة هو حاليا حليق ملتحي، الدكتور الاحمدي حاليا ملتحي، خلي بالك بس، ربنا يكرمنا اياه ويختم لنا له بخير. على كل حال، المتقرر في أصول الفقه أن الأمر للإيجاب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولم يأتي صارف في هذا الموضع، لم يأتي صارف، بل دخل رجل من المجوس من العدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أطلق شاربه وحلق لحيته، فأشاح النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه وقال: ما هذا؟ قال: إن ديننا، وفي رواية إن ربنا اللي هو كسرى يأمرنا أن نطلق الشارب وأن نحلق اللحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ديننا، وفي رواية إن ربنا يأمرنا أن نقص الشارب وأن نعفو اللحى. بذلك وهل ها مثلة، واحنا نهينا عن المثلة، مثلة لا تجوز، كلمة لا تجوز يعني إيه؟ لا تحل. وقد أقره شيخ الإسلام في نقده لمراتب الإجماع. أنا مش عايز إخواننا الحليقين يزعلوا، احنا بنقول كلام موجود في الكتب، الكلام اللي يعجبك خده، اللي ما يعجبكش طلعه من الناحية الثانية، لكن اللي هيحاسب مين؟ مش أنا، ربنا سبحانه وتعالى. مثلة يعني تشويه، تشويه، بل عدها بعض أهل العلم من الكبائر. ليه؟ وإن كنت لا أرى هذا، يعني هي معصية لكنها ليس من الكبائر. بعض أهل العلم ذهب إلى أن حلق اللحية من الكبائر، واحتج بما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الخائف معذور، الخائف معذور إن كان خائفا من أن ينكل به، باعتبار إن، وطبعا قوة الإيمان لا تتفاوت بين إنسان وآخر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. محل الشاهد بقى إيه؟ وذلك أضعف الإيمان. يعني إذن الإيمان بيزيد، بيقوى ويضعف، يزيد وينقص. معلش احنا نخلص الورقة دي ونصلي العشاء بعدين نكمل ان شاء الله. وهل يمكن اذا اطلقتها ان احلقها في ليلة العرس ام ان هذا حرام؟ يا راجل ده كلام يا راجل، يعني حتى لو انك اطلقتها على انها سنة تتخلي، يعني ليلة العرس هذه تباح فيها محرمات موبقات، موبقات يا اخوانا. بتيجي الست من دول تقول لك لا، وتلاقيها محجبة تقول لك لا افرح ببنتي. تفرح بنتك يعني ايه؟ لازم اجيب نمر، تلاقي الرقاصة والطبل البلدي والطبل الافرنجي والنساء المدعوات كل واحدة تقوم عشان تتحي الحفل ترقص امام الرجال، وابوها قاعد مبسوط بيها جدا. وبعدين يجي مثلا ابن اخوه يولع سيجارة قدامه يقول له: احترم نفسك، ازاي تشرب سيجارة قدام عمك وبنته بترقص؟ يعني كل واحد واضع قواعد لنفسه، اهواء. ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول: لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. ولذلك اطر عز وجل الناس على قانون واحد ملزم للجميع، لا انا اللي واضع القانون ولا انت اللي وضعه ولا زيد ولا عمرو، وضعه رب السماوات والارض الذي خلقك سبحانه وتعالى. وبعدين هو سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ ان جاءت بعض جزئيات هذا الشرع مخالفة لهواك فاعلم ان المصلحة في اتباع الشرع ومخالفة الهوى، لان الله يعلم وانت ايه؟ لا تعلم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. طيب احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول: أنا معقود علي وسوف أبني إن شاء الله بعد ايام المفروض تقول سوف يبنى بي، الزوج هو الذي يبني، ولكن حدثت مشادة بين زوجي وشقيقتي، فقال لي زوجي انت طالق، لو دخلت اختك عندك بعد الزواج ومحرمة علي وتجمعني بك عيشة حرام، انا لله وانا اليه راجعون. شوف لسه ما دخلش بحيطين الدنيا بعد ما. وفي اليوم التالي قلت له هل تأذن لأختي بزيارتي في صبيحة البناء؟ فقال نعم في صبيحة البناء فقط. فما موقف هذا الحلف؟ هل معه ظهار؟ وهل يقع هذا الاستثناء بالزيارة في اليوم التالي للحلف؟ أولا قوله محرمة علي وتجمعني بك عيشة حرام، هذا ليس ظهارا. وأما قوله أنت طالق لو دخلت أختك عندك بعد الزواج، فهو لا يستطيع وليس إليه أن يرجع في هذا اليمين. إن دخلت ولو في صبيحة يوم البناء كانت زوجته طالقا منه. سائلة تقول ما هي شروط الخمار والحجاب الصحيح؟ هل الخمار له قصة معينة أو شكل معين؟ لا، ملوش قصة معينة ولا شكل معين. المهم ان الخمار يستر رأس المرأة وينزل على الكتفين ويستر الصدر، يعني وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اما تصور ان الخمار لابد ان يكون في هذه الهيئة التي تلبسها الاخوات، يعني مثلا في هيئة القرطاس، هذا تصور خطأ. ليس الخمار شكل معين لكن له مواصفات معينة، لأن بعض النساء مثلا تيجي تقول دي فلانة قلعت الخمار ولبست حجاب مثلث. يعني ايه ست حجاب مثلث؟ يعني تقول لك لبسه وعامل دبوس من هنا ونازل مثلث من الأمام. طب وايه يعني؟ ما دام يغطي الرأس بإحكام وينزل على الكتفين ويغطي فتحة الجيب بالصدر ليداري ويستر بروز الصدر، خلاص يبقى ده خمار. تقول الواحدة تانية هي الاخت محجبة، تقول لك لا دي لابسه شرب. شوف الست بعد كده تلاقيها محجبة. فالخمار ليس له شكل معين. عند الطهارة من الحيض ما الصلاة التي يجب على المرأة ان تصليها؟ وهل هناك صلاة قضاء على المرأة؟ السؤال بمعنى واحد، اذا طهرت المرأة في العشاء هل يجب عليها ان تصلي صلاة المغرب، ان تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، تصلي المغرب اولا ثم تصلي العشاء؟ وكذلك اذا طهرت في صلاة العصر هل يجب عليها ان تصلي الظهر؟ ذهب الجمهور الى انها يجب عليها ان تفعل ذلك، وذهب طائفة من اهل العلم وبهذا جزم رحمك الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله انها لا يجب عليها، ان طهرت في صلاة العصر وجب عليها ان تصلي العصر فقط، لانها في وقت صلاة الظهر لم تكن الصلاة واجبة مفروضة عليها بل هي محرمة، اذ انها طهرت بعد خروج وقت الظهر. وكذلك بالنسبة للعشاء. يعني يتلخص من ذلك ان المرأة يجب عليها ان تصلي الصلاة صلاة الوقت الذي طهرت فيه فقط. كيفية الغسل للحائض، وهل يوجد فرق بين الغسل والاستحمام؟ النية ان نوت الحائض رفع الحدث واغتسلت بمعنى انها صبت الماء على رأسها وتأكدت من وصول الماء الى اصول الشعر وافاضت الماء على سائر بدنها، كان هذا غسلا صحيحا. مما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي، يعني اضفر شعري، افانقضه لغسل الحيض او الجنابة؟ في رواية افانقضه لغسل الجنابة، وفي رواية برضو صحيح مسلم افانقضه لغسل الحيض او الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وكذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وإسناده حسن، قال: ذكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فإني أحثو الماء على رأسي، فإني أخذ الماء بيدي فأحثوه على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الاغتسال ببساطة شديدة. ما هي السنن التي تتبع؟ جزاك الله خيرا. السنن التي تتبع، يعني واحد رايح يغتسل من جنابة او امرأة تريد ان تغتسل من الحيض، طيب يمكنها بامور بسيطة جدا ان تأخذ اجرا عظيما، ان تراعي السنن، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل غسله من الجنابة، اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. بكذلك الحائض تفعل، تبدأ بهذا، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. بدأ طائف هنا أنه إيه؟ الإنسان يبدأ يغسل إيديه وبعد كده يصب الماء بيمينه على شماله فيغسل الفرج موضع الإيه؟ الجنابة أو الحيض، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. دي من سنن، دي سنة وضوء الغسل. ثم بعد ذلك يغسل رأسه حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني أدخل الماء في أصول الشعر، حفن على رأسه 3 حفيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. أنت تلاحظ هنا أن الوضوء سنة مستقلة. في صفة تانية برضو ثابتة في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، ان انت بتغتسل فقط لكن بتبدأ باعضاء الوضوء وتؤخر الرجلين. في صفة الغسل التي ثبتت في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه السلام توضأ وضوءا مستقلا ثم غسل الرأس وسائر البدن، يعني اعاد في اثناء الغسل اعاد غسل اعضاء الوضوء. لكن في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء ليغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3 ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره عليه الصلاة والسلام، يعني ذكره وأنثيه صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى لحد دلوقتي احنا زي حديث ايه؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن هنا التثليث غسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض، يبقى أنت تغسلها بالصابون، يده التي غسل بها مذاكيره عليه الصلاة والسلام دلكها بالأرض يعني في التراب، أنت ممكن تغسلها بالصابون، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه 3 ثم غسل رأسه 3 ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه. يبقى شوف هنا وضوء لكن أخر غسل الرجلين للآخر عليه الصلاة والسلام. واضح يا جماعة؟ ويسن للمرأة إذا إن تطهرت من الحيض، أن الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن كيفية اغتسال الحائض فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فرصة يعني قطعة من القماش أو من القطن ممسكة يعني فيها مسك، فرصة من مسك أو فرصة ممسكة يعني محطوط فيها مسك الطيب، فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي بها موضع الدم، واضح طبعا المراد تتبعي بها موضع الدم، لان من حب يبقى ريحته وحشة، تتبعي بها موضع الدم الموضع الذي كان فيه الحيض، فان هذا يطيب رائحته. هذه كيفية الاغتسال. ها مين اللي بيسأل؟ يصلي بالوضوء، ان اراد ان يكتفي بالمذكور في حديث عائشة رضي الله عنها فعليه عند الوضوء ان ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الاصغر في اصح قولي اهل العلم. ده مذهب طائفة من الشافعية، هذا مذهب طائفة من الشافعية، وبه قال اهل الظاهر ان الاغتسال لرفع الحدث الاكبر. الجمهور قالوا اذا كان الغسل يرفع الحدث الاكبر فلأن يرفع الحدث الأصغر من باب الأولى والأحرى، قالوا الاغتسال كاف في رفع الحدثين. وذهب طائفة من الشافعية وبه قال ابن حزم إلى أنه ينبغي أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، فإن نوى عند هذا الوضوء لم ينوي أنه سنة الاغتسال ونوى رفع الحدث الأصغر به أجزأه على قول هؤلاء، وهذا هو الراجح عندي، لأن رفع الأحداث مسألة الحدث دي مسألة تعبدية، حدث أصغر حدث أكبر هذه أمور تعبدية، فإن كان الله عز وجل قد أمره بالاغتسال لرفع الحدث الأكبر وبالوضوء لرفع الحدث الأصغر فقد ألزمه بعملين تبارك وتعالى. غسل الجنابة إذا غسل القبل يكتفي بالقبل الدبر ولا يكتفي بالقبل؟ لا يكتفي بالقبل، ولو أن الفرج في القاموس، الفرج العورة، الفرج في اللغة العورة فتشمل القبل والدبر، لكن حديث ميمونة كاشف، كشف معنى ما ورد في حديث عائشة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. في حديث ميمونة قالت ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، يبقى ده دليل على غسل القبل، لأن القبل هو الذي تكون فيه الإيه؟ الجنابة من مذي أو مني أو دم حيض. إذا كان يثير الشهوة، الأخ بيسأل هل شرط أن يغسل القبل إن كان يثير الشهوة؟ اعلم أن من شرط الاغتسال أن توصل الماء إلى جميع أجزاء البدن، إلى جميع أجزاء البدن، لكن هو النبي عليه السلام فعلها على هذا الترتيب ولا يؤخذ منه إلا الاستحباب فقط، لكن لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن وتطهير ما في المحل من نجاسة إن كانت. فتاة حواجبها كثيفة ومنحكشة، فهي سألت إحدى الأخوات وقالت لها إنها ممكن أن تشيل الزيادات من حواجبها، الزيادات فقط، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من حواجبها إلا إن كان شعر الحواجب قد طال بحيث أنه ينزل على العين كما ذكرت في المرة السابقة ويؤذي عينيها، ففي هذه الحالة يمكنها أن تميط هذا الأذى، لا ضرر ولا ضرار. قالت وما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والواصلات والمستوصلات؟ نبدأ من الأول، الواشمات والمستوشمات. الواشمة هي التي تدق الوشم، والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك، التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وهذا مجمع على تحريمه، هذا مجمع على تحريمه لما فيه من حبس للدم تحت العروق، ولأن النبي عليه السلام لعن من فعل ذلك، واللعن يجعل المعصية التي لعن صلى الله عليه وسلم فاعلها تدخل في حد الكبيرة. وقد تكون جامعة للأمرين، إذا تولت وشم نفسها تبقى هي واشمة ومستوشمة. طيب، والنامصات والمتنمصات. النامصة هي الفاعلة، والمتنمصة هي التي طلبت أن يفعل بها ذلك. وأما النمص فإنهم أجمعوا على أن الأخذ من الحاجبين نمص محرم، واختلفوا فيما عدا ذلك من شعر الوجه. أما لو أخذت من شعر بدنها فلا شيء عليها. فذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد وأبي داود ومن وافقهما، وهذا مذهب الشافعي، إلى أن المرأة لها أن تأخذ شعر وجهها ما عدا الحاجبين. وذهب الإمام الطبري رحمه الله إلى أن النمص هو الأخذ من شعر الوجه أيا كان. حتى لو تصورنا كذا قال أنها نبتت لها عنفقة أو نبت لها شارب أو لحية، لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا. فما دام قد اختلفوا في معنى النمص، فالقدر الأول مجمع عليه فهو الذي يلزمنا، وأما القدر الثاني فمختلف فيه. والواصلات والمستوصلات برضو، النامصة والمتنمصة، قد تكون المرأة نامصة ومتنمصة في نفس الوقت، في حال ما إذا تولت أخذ شيء من حواجبها بنفسها. لكن لما تروح عند الكوافير أو الكوافيرة ويقول لك الباديكير والمانيكير والمصايب، وبيعلنوا مراكز تجميل لترقيق الحواجب والوشم على كل لون، مصائب. يعني هذه المراكز ما يصح أن تسمى بمراكز الكبائر والعياذ بالله. وأما الواصلة هي التي تصل شعر غيرها بشعر آخر أو بصوف يبدو في صلة الشعر. والمستوصلة هي التي تطلب أن يوصل شعرها بشعر آخر أو بإيه، سواء كان شعرا طبيعيا أو صناعيا أو صوفا يبدو في صلة الشعر وما إلى ذلك. والمتفلجات للحسن. واحد بيسأل هل يجوز ان احنا ناخذ شعر الجسم؟ ازاي ياخذ شعر الجسم ويصل بيه شعر الرأس؟ لا، دي حاجات حديثة. طلع لها شعرها في الجسم ده غوريلا. لا، شعر الرأس بيعملوا مزرعة في حتة معينة بحيث الحتة اللي بقى فيها صلع يبدأ يطلع فيها الشعر. ده انا حاجة جديدة زي زراعة الشعر للرجال. بس انا مش عايز في كل موضوع يا اخوانا نعمل فيه بحث. زراعة الشعر للرجال هذه جائزة. الراجل لما سقط شعره صار الفرض عليه ان يمسح رأسه عند الاغتسال من الجنابة، ان يغسل الرأس باكمله. وزراعة هذا الشعر تمنع من وصول الماء الى الاماكن التي زرع فيها الشعر، فكيف تصح له طهارة سواء كانت وضوءا او غسلا لرفع حدث. والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. التفلج هو معلوم ان المرأة وهي صغيرة السن تكون اسنانها رقيقة ومتباعدة، لكن لما بيكبر سنها تغلظ اسنانها وتلتصق. فالتفلج او التفليج هو المباعدة بين الاسنان بحيث تبدو زي الشحرورة. تعرفين الشحرورة؟ صباح اللي سنها 200 سنة وعمالة تشد في جلدها لما تقطع والعياذ بالله. فتباعد بين الاسنان لتبدو اصغر من سنها. والوشر يبقى ده الايه؟ التفليج. الوشر بالراء هو برد الاسنان لتبدو رقيقة حتى تبدو المرأة شابة. كل هذا من الامور المحرمة. امرأة زوجها كريم جدا لدرجة الاسراف، عليها وعلى اولادها واهله ايضا. انا شامم كده انه بخيل على الغير. وهي قالت له استثمر الفائض من اموالك في مشروع ما، ولكنه رفض. هل يجوز ان تدخر جزءا صغيرا من مصروف المنزل من غير علمه لانها لا تضمن الظروف والمستقبل؟ يجوز لها ان تدخر ما دام الرجل قد وصل الى حد الاسراف. فيجوز لها ان تدخر الفائض على انه ملك لزوجها وليس ملكا لها، بحيث انه اذا جاءت الظروف تعسر الزوج تخرج له هذا المال او تتولى الانفاق من هذا المال على البيت وعلى المصالح المختلفة، وبحيث اذا مات الزوج كان هذا المال للورثة لها ولسائر الورثة. السؤال ده كمينه بس فيه طلب نصيحة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اقبض معاشا بعد وفاة والدي اعيش منه، ومن شروط قطع المعاش ان ابلغ الهيئة بالزواج او العمل، والان افكر الهيئة ام من الممكن كتم هذا حتى لا تقطع الهيئة المعاش، مع العلم ان المعاش اكبر من المرتب الذي سوف اتقاضاه. في حدود علمي ان اشتراط هيئة المعاشات الا تعملي يعني في عمل حكومي لألا تقبضي دخل راتبين من الحكومة، راتب من الوظيفة وراتب من المعاش، لكن الحكومة لا تشترط ابدا. كل الخارجين عن المعاشات بيعملوا في اماكن تانية وهيئة تأمين المعاشات تعلم هذا، لكن المراد الا تعملي في جهة حكومية لألا تقبضي من جهة من الحكومة مرتين. فيجوز لك ان تعملي في هذه الحضانة ولا يشترط ان تطلعي هيئة التأمين والمعاشات. سائلة تقول لي 3 أطفال صغار احيانا يتسلل الينا عبر الجيران بعض اصوات الموسيقى والغناء، فادير لهن بعض الاشرطة الاسلامية بالدف التي تدعو الى تأصيل المعاني الاسلامية الهادفة كالجهاد وتحرير الاقصى وغير ذلك، فهل سماع تلك الاشرطة بالدف محرم؟ استخدام الدف للرجال محرم بالاجماع. نقل هذا الاجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انما هو مباح للنساء فقط. يجي واحد يقول ايه الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالدف للنساء فقط وليس للرجال. اما الذين يضربون على الدف من الرجال فهؤلاء مخنثون، لا يجوز لهم ان يفعلوا هذا الامر، لكن ده استسهال لجزئيات الشريعة. تجد ان هؤلاء معروف عندهم من التساهل يقول لك تحرير الاقصى، اقصى الى ان حرر. لما نيجي على الجزئية دي نقول والله وقع فيها خلاف. الجزئية الثانية التي يعني ذهب اليها عامة اهل العلم خلافا لابن حزم، انه لا يجوز للمرأة ان تتولى الامامة العامة. يقول لك والله ابن حزم قال يجوز، وابن حزم كلامه عندي ما هو السهل. يعني ايه ما هو السهل؟ يعني احنا هنخلي الدين ده كلام ربنا وكلام الرسول عليه السلام الذي تلقاه عن الله عز وجل. احنا هنخلي الدين بقى كلام ربنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام ابن حزم وكلام ابو حنيفة. ارتكاب المحرمات في سبيل تحميس الناس لتحرير المسجد الاقصى هذا لا يجوز. وما دام الامر كذلك فلا يجوز ان نشتري هذه الاشرطة اصلا، لانها تعاون على الاثم والعدوان. تبص تلاقي في دلوقتي ايه؟ في فرقة. ويقول لك الفرقة ايه؟ توسع بقى في الامر. يقول لك طيب مش الدف؟ احنا هنجيب آلة ايقاعية تقوم مقام الدف اللي هي تشيلو. اه والله ها؟ درامز؟ طيب والايه كمان؟ والقرب؟ يا دول الموسيقى الالكترونية بتدي كل حاجة، الدف وكل والاخ المطرب الاخوات يبعتوا له عايزين نسمع الاغنية الفلانية، قولي لجوزك والله يغني لنا الاغنية الفلانية. فدي يا اخوانا اشياء، وكانت النتيجة ان احنا عمالين نهتف وننشد والقادة بتوعنا عمالين يشجبوا. القادة بيشجبوا والشعوب بتهتف وبتغني وخلاص. فينفعش الكلام ده. المفروض ان اقامة الدين، ده عبارة عن ايه يا اخوانا؟ جزئيات. لما نقول التوحيد عبادة الله عز وجل، التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعباد. طب وما هي العبادة؟ الطاعة المطلقة لله عز وجل. طب وأوامره ونواهيه أين ورد؟ في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم تيجي عند الحتة دي يقول لك الله، يعني الناس انت شايف الإسلام بيضرب في كل حتة وانت جاي تكلمني في الدف؟ طب بلاش الدف، خلينا في الربا. يوم أحمد بهاء الدين وقد أفضى إلى ما قدم، يقول لك الناس طلعوا القمر ودول عمالين يتكلموا في الربا حلال ولا حرام، النقاب واجب ولا مش واجب، الحجاب واجب ولا مش واجب، والناس طلعوا القمر. طب بلاش الربا كمان، نتكلم في ايه؟ طيب ما هو الدين عبارة عن جزئيات، كل واحد يقول لك بلاش الجزئيات، انتوا قاعدين تتخانقوا مش عارف على ايه، والمسلمين بيتضربوا في كشمير. طب يعني اعمل ايه؟ اخرج اجري في الشارع عشان المسلمين يتضربوا في كشمير؟ اعمل ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا اوقظ الناس وان اخذ بناصيتهم الى دين الله عز وجل الاستقامة، حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء، مش كده؟ احيانا تكون زوجتي معي في حديقة عامة وفي وقت الصلاة اذهب للصلاة في المسجد وتصلي هي في مكانها، فهل اذا رآها احد الاجانب وهي تصلي تبطل صلاتها؟ لا، لا تبطل، لا تبطل الصلاة، بل ان المرأة اذا صلت الى جوار الرجل لم تبطل صلاتها ولا صلاته، كما يحدث في المسجد الحرام، لكن المفروض ان تقام النسوة خلف صفوف الرجال. عند الازدحام اذا صلت المرأة امام الرجل لا تبطل صلاتها، وما دامت المرأة مرتدية لحجابها لا تظهر شيئا من عورتها التي لا يحل لها ان تبديها امام الاجانب فصلاتها صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في وضع المرأة المنتقبة للمكياج تحت النقاب عند خروجها وامام المحارم؟ اما عند امام المحارم على التأبيد فهذا جائز، واما عند الخروج الى المسجد فقد اجبت عن هذا السؤال في المرة الماضية. ما هو شكل القصة البيضاء؟ لونها ابيض كالجبس، لون اللبن. هل يمكن ان تكون صفراء؟ لا طبعا. هل القصة البيضاء هي نفسها الافرازات البيضاء التي تنزل بعد الطهر؟ طب وده يهمك في ايه؟ على كل حال القصة البيضاء انا لا اعرف هل تستمر طوال مدة الطهر ام لا، هل تنزل مرة واحدة ام طوال اليوم الذي يظهر فيه الطهر؟ لا اعرف، اعتقد ان ده افراز بيستمر طوال مدة الطهر، اعتقد هذا. لو نزلت القصة البيضاء وبعدها بقليل في نفس اليوم نزل الدم، هل يعتبر دم ده دم حيض؟ يعتبر دم استحاضة ما دامت علامة الطهر قد ظهرت. وهل لونها ابيض ام شفاف؟ لا لونها ابيض. وهل من تنزل عندها القصة وتراها اذا جف الموضع في احد الشهور ولم تنزل فهل هذه علامة طهر؟ نعم، اذا لم تنزل القصة البيضاء لكن جفت القطنة، بمعنى انها وضعت القطنة فلما رفعتها وجدتها جافة، دي علامة طهر. ما حكم المستحاضة؟ هي طيب، هو السؤال بس مش مرتب. ما هو جفاف الموضع؟ ان ترفع القطنة فتجدها جافة لا شيء فيها مطلقا. هل تقييده بالفترة من المغرب للفجر ان يكون هذا الوقت كله جفاء جافا حتى يتحقق جفاف الموضع كعلامة الطهر، او وقته ان يكون بين العشاء والفجر، ام ما علامته وما وقته؟ معلوم ان دم الحيض لا ينزل مستمرا طوال مدة الحيض، بل ينزل احيانا وينقطع احيانا، طالت ام قصرت هذه الاحيان، فلا تشرع المرأة في التطهر الا اذا انقطع دم الحيض والقدرة والصفرة يوما كاملا بليلته، يوما كاملا بليلته، بمعنى ان هي كل ما تكشف على مدى اليوم او تكشف في نهاية اليوم فتجد القطنة جافة يوما كاملا بليلته. فان وجدت كذلك اغتسلت. طب افرض ان هي بتحيض 7 ايام انقطع الدم ولكن القدرة والصفرة مستمرة الى ان عبرت هذه الايام 7، ماذا تفعل؟ في اصح قولي اهل العلم ما دامت لهذه المرأة عادة متكررة تغتسل بعد مضي ايام عادتها حتى وان لم تظهر علامة الطهر، تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع هذا الخارج تماما، ان كان دما حتى ينقطع تماما، ان كان قدرة او صفرة فلا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة. ليه؟ لانه قد ثبت عند البخاري وابي داود عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة، زاد ابو داود بعد الطهر شيئا، زاد كلمة بعد الطهر كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا يفيد ان القدرة والصفرة في ايام الحيض حيض وفي ايام الطهر طهر، فما دامت هذه المرأة لها عادة متكررة وانقضت مدة عادتها تغتسل في نهاية المدة، ان كان النازل بعد ذلك دما تتوضأ لكل صلاة مفروضة، وان كان قدرة او صفرة لا تلتفت اليها وليست مطالبة بالوضوء لكل صلاة. واضح يا اخوانا؟ ما هو حكم المستحاضة في اداء الصلوات؟ هل تتوضأ ام هل تغتسل؟ احنا جاوبنا عن السؤال ده المرة اللي فاتت مش كده؟ هل يشترط ان يكون وضوءها بعد دخول وقت كل صلاة ام يمكن قبلها؟ ذهب الامام احمد رحمه الله الى انه يشترط دخول الوقت، ولم يشترط ابو حنيفة دخول الوقت، اذ لا دليل على الشرطية، لا دليل على الشرطية. ان قيل ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، والقيام انما يكون بعد دخول الوقت، فالجواب ابدا، قد يكون القيام الى الصلاة قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت. فلو ان امرأة مثلا ارادت ان تصلي العشاء في المسجد فصلت المغرب في بيتها مستحاضة ثم توضأت في بيتها لصلاة العشاء وخرجت قبل اذان العشاء حتى تصلي العشاء في المسجد، يبقى دي قامت لصلاة العشاء ام لا؟ قامت لصلاة العشاء، فلا يشترط دخول الوقت، وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. ما حكم خروج المرأة من البيت في فترة العدة للمتوفى عنها زوجها لحضور الدروس، علما بانها تتذكر زوجها كثيرا في البيت وقد تتعرض لعدم الرضا الكامل بالقدر؟ انا لله وانا اليه راجعون. فهل من باب التسرية عنها ان تخرج للدروس في فترة العدة تخفيفا لها من الام وفاة زوجها؟ هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، هذا جائز للمرأة شريطة ان تبيت في بيتها، وهذا مذهب عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. ثبت عند ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأذن للمتوفى عنها زوجها ان تخرج الى اهلها في بياض النهار، وكذلك ثبت عند ابن ابي شيبة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه اذن للمتوفى عنها زوجها في بياض النهار. واخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابنة له توفي عنها زوجها فكانت تأتي لزيارته في فترة النهار حتى اذا دخل الليل امرها ان ترجع الى بيتها. وثبت عند عبد الرزاق ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان نساء توفي عنهن ازواجهن فكن يستوحشن من الجلوس بمفردهن، فرخص لهن ان يجتمعن في بيت احداهن حتى اذا دخل الليل رجعت كل واحدة الى بيتها لتنام. يبقى احنا عندنا اربع اثار عن الصحابة بالاضافة الى مرسل اخرجه الامام الشافعي عن مجاهد ان نساء استشهد ازواجهن في غزوة احد، فاستوحشن ايضا من الجلوس في بيوتهن على انفراد، فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام ان يجتمعن في بيت احداهن، فرخص لهن عليه الصلاة والسلام ان يجتمعن في بيت احداهن يتحدثن حتى اذا كان الليل رجعت كل واحدة منهن الى بيتها. فان كان هذا المرسل صحيح الاسناد فيما دعا على شرط الشافعي في الاحتجاج من المرسل، ان المرسل اذا جاء من طريق اخرى مرسلة صحيحة الى من ارسلها يرتقي الى مرتبة الصحيح، او اذا وافق موقوفات عن الصحابة، واحنا معانا اربع موقوفات ومرسل مجاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل انه يجوز للمرأة ان تخرج في اثناء النهار لحضور الدروس او لزيارة اقاربها او لتسلي نفسها بالجلوس الى صديقاتها بشريطة ان تنام في بيتها. سأل ان اقول حدث خلاف بيني وبين زوجتي فاستيقظت من النوم فلم اجدها، فتحدثت معي والدتي وحاولت تهدئتي، فقلت لها علي الطلاق ما تخش مرة، ثم كررته، يعني قلت علي الطلاق ما تخش مرة ثم كررتها. وبعد ان سألت اختلفت الاجابات على ان اليمين يقع بدخولها ام علي ان اطعم 10 مساكين، فاطعمت 10 مساكين، ثم قلت لزوجتي ان كنت قد طلقتك فقد رددتك بعد ان احضرتها من عند اهلها بعد 10 ايام، فهل علي من ذنب وما الواجب علي عمله؟ اقول للسائل ان كنت قصدت بذلك طلاقا يقع الطلاق، وان كنت لم تقصد طلاقا وانما قصدت ان تلزم نفسك بعدم ادخالها البيت مرة ثانية فعليك كفارة يمين ان تطعم 10 مساكين، وان كنت لا تتذكر النية فاطعم ايضا 10 مساكين، اذ ان الطلاق لا يكون بالاحتمال، اليقين لا يطرح بالشك. واضح؟ يبقى دي 3 احوال. الشيخ بيقول ان السائل ما كان يتذكر نيته عند التلفظ بهذا الكلام، خلاص ما دام لا يتذكر النية يبقى ياخذ باقل الاحتمالين، وهو ايه؟ انه اراد بذلك الحلف، اراد الحلف، فيطعم 10 مساكين ولا شيء عليه ولا يقع الطلاق. التلاتة واحدة، زي ما واحد يقول والله ما انت داخل البيت، والله ما انت داخل البيت ان شاء الله يقولها 1000 مرة، هي كفارة يمين واحدة فقط. هل يجوز ان اعطي درس عربي لطفلة في مصلى النساء بالاجر؟ نعم يجوز. 2، اقيم في منزل اسرتي ويأتي زوجي كل فترة ليقضي معنا يوما في غير وجود اخي، ويقول اخي ان هذا لا يجوز شرعا لان زوجة اخي في حجرة مجاورة وهو غير موجود، هل يعتبر زوجي رجلا غريبا وانا موجودة؟ ذهب بعض اهل العلم الى ذلك، لكن الصواب ان هذه ليست خلوة محرمة، لانه ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن رجل بعد اليوم على مغيبة، اي غاب عنها زوجها، الا ان يكون معه رجل او رجلان، الا ان يكون معه رجل او رجلان. كذلك ثبت ان المرأة كانت تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في بيته عليه الصلاة والسلام وليس الا هو وزوجته، كما ثبت عند ابي داود والترمذي من حديث حمله بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره، فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله يبقى اذا البيت ما فيهوش الا مين؟ النبي عليه السلام وزينب بنت جحش وايه وحمله بنت جحش رضي الله تعالى عنهم، فهذا جائز ايضا، لكن شريطه الا يكون هذا اللقاء مسموعا للمراه الاخرى، ان هذا من العورات. ولعل هذا ما يقصده اخوك، ان زوجك حين ياتي اليك وتدخلان معا الحجره ربما وقع عليك، وقد تسمع زوجته شيئا من ذلك. وطبعا اي رجل منا يتاذى من هذا تاذيا شديدا، فهذا هو الذي ينبغي ان تراعيه اذا قدم اليك زوجك. تقول السائلة: واذا ثبت ان موظفا يسرق زملائه في العمل وتم ضبطه اكثر من مرة، فهل تجوز سرقته ان جاءت فرصة؟ ان سرق هذا المال ليرد الى اصحابه جاز، ولكن ان نسرق منه لانه سارق لا، هذا لا يجوز. هل يجوز رسم الحناء على اليد بغرض الزينة؟ ان كانت لا تمنع ماء الوضوء والغسل عن البدن، لا تكون طبقة عازلة، فيجوز للمرأة ان تفعل هذا وان كانت تسترها ايضا، مع انني عن نفسي اكره هذا الامر لما فيه من التشبه بالوشم. سائلة تقول: فلوس ابي مختلطة والغالب عليها الحلال، وجزء منها من مصدر ربوي، فهل يجوز لي ان ابحث عن عمل؟ واني سوف اتزوج قريبا، فهل اخذ منه فلوسا للجهاز، مالا للجهاز يعني، ما دام ماله قد اختلط الحلال فيه بالحرام، لا سيما ان الحلال هو الغالب وان الحرام قليل؟ يجوز لك ان تأكلي من ماله، في مذهب جماهير اهل العلم يجوز لك ان تأكلي من ماله بنية انك تأكلين من الجزء الحلال، ويجوز لك ايضا ان تأخذي مالا لتجهيز نفسك. عليكم السلام وبركاته. ماذا افعل لوالدي وهما يمنعانني ان انتقل؟ ماذا افعل لهما؟ لا تفعلي شيئا، اصبري حتى تتزوجي ممن يمكنك من ارتداء النقاب. اما ان كنت تعتقدين ان النقاب واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع العلم بان القول بان النقاب مستحب هو مذهب جمهور العلماء وهو راجح عندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكما عودتنا الا نقبل الحكم في المسألة الا بعد استنادها على دليل قوي، ربنا يستر. ومن هذا اقول: سمعتكم تفتون ان ازالة الشعر الذي تحت العينين والذي فوق الانف ليس من النمص المحرم، وان العلماء اجمعوا على ان النمص هو ازالة شعر الحاجبين، واختلفوا فيما عدا ذلك، وقلتم ان الحجة في اجماعهم وليس في اختلافهم، فهل لنا ان نقول ان ازالة هذا الشعر يأخذ حكم ازالة شعر الحاجبين، يعني وهو محرم، اشتراكا في علة الحكم الا وهي تغيير خلق الله؟ وجزاك الله خيرا. وانا اقول لك: ولماذا لا يأخذ حكم ازالة شعر الشارب وهو حلال وليس تغييرا لخلق الله؟ امرنا ان ننتف شعرا وهو شعر الابط، وان نحف شعرا وهو شعر الشارب، وان نحلق شعرا وهو شعر العانة، فشعر الشارب ايضا من شعر الوجه، فلماذا لا ياخذ هذا الشعر حكم شعر الشارب؟ فالاصل الاباحة. هل الخلع طلاق بائن بينونة كبرى؟ لا، ليس بينونة كبرى باتفاق، ام يعتبر بينونة صغرى؟ نعم يعتبر، لكن اختلفوا في عدة المرأة المخترعة هل هي حيضة واحدة، وهذا الصواب، دلت الأدلة على هذا وهو مذهب أحمد، أم أنها تعتد بثلاث حيضات كما هو مذهب الجمهور. لكن المتفق عليه أنه لا يجوز لزوجها أن يراجعها في فترة العدة. أنا قلت هذا متفق عليه، لا دوهم مني. الجمهور على أنه لا يجوز لزوجها أن يراجعها في فترة العدة، وذهب بعض إذ أنها دفعت مقابلا لذلك، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للزوج أن يراجعها بشرط أن يرد إليها، أن يراجعها في العدة بشرط أن يرد إليها المال الذي أخذه منها. فإن قلنا إن الخلع فسخ وهذا هو الصواب، يبقى لم يجوز له أن يردها في فترة العدة لأن فسخ العقد قد تم. لكن هل يجوز لها أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، أن ترجع إليه مرة ثانية؟ نعم يجوز. عليكم السلام وبركاته. هل تجوز الزغرطة في الأفراح؟ وهل يجوز الغناء المتشبه بالغناء المحرم؟ ما هي دي مشكلة. أولا الزغرطة أنا كنت أقول إنها محرمة حين قرأت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان، رنة عند فرحة ورنة عند مصيبة. الرنة عند المصيبة اللي هي الصوات، فظننت أن الرنة عند الفرحة هي الزغرودة، لكن وجدت للحديث رواية أخرى وهي صحيحة أيضا، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة، بلفظ صوتان ملعونان، مزمار عند فرحة ورنة عند مصيبة. الرنة عند المصيبة اللي هي الايه؟ الصوات. مزمار عند فرحة أداة مبين لمراده صلى الله عليه وسلم من الصوت الملعون عند الفرح. فلا أستطيع أن أقول إن الزغرطة حرام، وما أدين الله عز وجل به أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا مذهب جماهير العلماء. كذلك فإن هذا ليس خضوعا بالقول من المرأة، إذ أن هذه الزغرطة لا تترتب عليها فتنة للرجال، ده صوت كده لا يترتب عليه، لا تترتب عليه فتنة للرجال. الزغرطة هي تسبيح لله ياهو، وهي في التوراة الأولى جاء. إيه؟ هي أصلا تسبيح. مرين البحث، مرين البحث. تسبيحة يأجوج ومأجوج؟ لا، هلول يا جار الموجودة في التوراة، هلولة، هلولة للرب، هي أصلا تسبيحة لله يهوه اللي بيعبده اليهود. وأنا ثابت عندي في أكثر من دليل عنها. إيه بقى؟ قولي دليل واحد. موجودة في التوراة، هي الأصل فيها هلولة، لا، الأصل فيها. أصلها تسبيحة لله. يعني المرأة لما تعمل الصوت ده تبقى هلولة يا رب. هي أصلا هلولة وموجودة. من قال هذا؟ موجود عندها في كتب البحث. بحث مطول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الفخذ عورة أم لا؟ والحديث الذي كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكشوفة واستحيا من سيدنا عثمان بن عفان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هل هو منسوخ بحديث غيره؟ لا، ليس منسوخ. وعلى هذا فهل البنطال الضيق سواء الاسترتش او الجينز يجوز لبسه امام النساء والمحارم؟ لان الكثير من الاخوات يلبسن البنطال الضيق ويستدلون بهذا الحديث ان الفخذ ليست من العورة. ما هذه مصيبة كبرى، من مصيبة من مصائب النساء. واحدة مجتهدة الله يهديها قاست المرأة على الرجل، ورغم انني كلمتها في هذا الامر قالت: انا عندي ان الفخذ ليس بعورة. قلت لها: كيف يجوز ان تقاس المرأة على الرجل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة؟ الكلام ده لما نقول الرجل عورة تبقى خلاص هنقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل عورة ويجوز للرجل ان يظهر الفخذ، ده على قول من قال بالجواز. وكذلك قال المرأة عورة، يبقى يجوز المرأة أن تظهر الفخذ، لكن مفيش كده في حق الرجل. الأصل ان كل بدن ابن ادم ليس عورة الا ان يأتي دليل يدل على ذلك. الدليل اللغة وده اجماع اهل اللغة ان العورة عند العرب في التي وقد نزل القرآن بلغتهم ان العورة هي العورة المغلظة السوئتين، لكن الشرع جاء بقدر زائد في حق الرجال وفي حق النساء. النبي عليه السلام في حديث ابن مسعود عند الترمذي بإسناد صحيح قال المرأة عورة. يبقى النبي عليه السلام لما يقول المرأة عورة ويقول احفظ عورتك، المرأة عورة ونحن مأمورون بستر العورة، يبقى المفروض ان المرأة تغطي جسمها كله من فوق لتحت ولا تظهر الا ما جاء الدليل بجواز اظهاره. مش هو كده الكلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. الفخذ بالنسبة للرجال يعتبر عورة، لأنه قد ورد حديث في ذلك، وهذا الحديث إن كان ضعيفا إلا أنه ورد من طرق، ورد من طرق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غط الفخذ فإن الفخذ عورة. لو أنه عليه الصلاة والسلام قال غط الفخذ فقط وكشف فخذه في هذا الحديث الذي ذكرته السائلة، وكذلك في حديث أنس بن مالك عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر الثوب عن فخذه وهو يسير في أزقة خيبر، قال أنس وإني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. فلو إن النبي عليه الصلاة والسلام قال غط فخذك وكشف فخذه لقلنا الامر في الحديث الاول الاستحباب، لكنه لم يكتفي بالامر بتغطية الفخذ بل بين العلة، وهو ده وجه الاشكال، بين العلة قال فان الفخذ عورة، فان الفخذ عورة. واضح يا جماعة؟ وهذا الحديث لكثرة طرقه الامام البخاري لم يرده رحمه الله، بل قال هذا الحديث حديث جرهد الاسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال البخاري حديث جرهد حديث انس اللي هو حديث ازقة خيبر حين انحسر الثوب عن فخذه عليه الصلاة والسلام، حديث انس اسند وحديث جرهد احوط. ليه؟ لانه اذا تعارض القول والفعل وهو هنا كذلك ترجح القول على الفعل. ليه؟ اذ ان الفعل تدخله احتمالات، اما القول فلا يدخله اي احتمال، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا في مقام التشريع ولم يأمر فحسب بل نبه على العلة وهي ان الفخذ عورة، فالقول مرجح مقدم على الفعل. يحتمل ان يقال من السنة في الحروب ان يكشف الفارس المسلم عن فخذه كما يجوز له ان يصبغ بالسواد كان قد شاب شعره ليظهر امام المجرمين المشركين في صورة شاب، ويجوز له ان يختال لان هذا يدخل الرعب في قلوب الاعداء، فقد يجوز في هذه الحالة ايضا، لكن الفعل على كل حال يدخله الاحتمال، اما القول فلا يدخله اي احتمال. الكلام اللي انا بقوله مش من عندي، ده كلام الحافظ والشوكاني وغيرهم. نعم. ها؟ في المجموع؟ طب خلاص. ان كان هو ده ستر العورة ان هو يغطي الفخذ بالطين، يبقى يجوز بقى على رأي الأستاذ وجد غنيم حفظه الله كان في إحدى القنوات الفضائية في الخليج، قال لهم المرأة بتلبس بنطلون بتحس إنها مش لابسة بنطلون ولا حاجة، ده كأنها رشت نفسها في سبري، وقفت مرت ورشت نفسها في سبري وخرجت كأنها وعليكم السلام ورحمة وبركاته. هل قيء الأطفال نجس أم لا؟ الأصل في الأشياء الطهارة، وكون أنه خارج من المعدة وقد تغيرت رائحته لا يجعلنا نحكم عليه بالنجاسة، الأصل أن القيء طاهر، والأصل أيضا أنه ليس ناقضا للوضوء، والذين قاسوا القيء على الغائط على البراز لأنه يخرج من المعدة وقد تغيرت رائحته وتغير طعمه، يلزمهم ان يقيسوا الجشوة على الريح. لو انت مثلا تصور الجشوة اللي هي التكريعة، لو واحد واكل كرات وبصل او بيض وجرح متكرع، نسأل الله السلامة، بتلاقي ممكن احيانا واحد تخرج منه ريح لا رائحة لها، ودي ريح منتنة. فهل معنى هذا ان تكون ناقضة للوضوء؟ ابدا باجماعهم. فهذا قياس فيه ما فيه. هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟ وما هي اقصى مدة للنفاس؟ طيب، الحديث حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها الذي اخرجه احمد واصحاب السنن واسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. يبقى الحديث ده بمجرده دال على ان مس الذكر ناقض الوضوء. ماشي يا جماعة؟ يبقى اذا المرأة ملهاش دخل الى الان ان مست فرجها. طيب، لكن يأتي حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه واسناده حسن واسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. وقد ذكرت ان الفرج في اللغة يشمل القبل والدبر، فحديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها يشمل الرجال والنساء، مش كده؟ لا سيما انه قد ثبت في مسند احمد باسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل مس فرجه فليتوضأ، وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ده نص يشمل الرجال والنساء والقبل والايه والدبر. ماشي يا جماعة؟ ومن هنا فقد ذهب الامام احمد والشافعي ومالك في مشهور مذهبه الى ان الرجل ان مس ذكره وجب عليه ان يتوضأ، وجب عليه ان يتوضأ في الامور التي يشترط للامور التي يشترط لها الوضوء، اللي هي الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف. ماشي يا اخوانا؟ وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الامر في هذه الاحاديث كلها للاستحباب. طب ليه؟ قال: لانه قد ثبت عند احمد واصحاب السنن ايضا باسناد صحيح عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: احدنا يمس ذكره ايتوضأ للصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هو بضعة منك، انما هو بضعة منك. وفي لفظ: وهل هو الا بضعة منك؟ يعني معنى الحديث ايه؟ ده جزء منك، جزء زي بقية الاجزاء، زي الخد وزي الجبهة وزي الانف وزي الرجل وهكذا. طبعا الحديثان الاحاديث متعارضة، الاحاديث الاولى متعارضة مع حديث طلق بن علي في الظاهر، في الظاهر. والمتقرر في الاصول ان النصين اذا تعارض في الظاهر فالواجب ان نحاول الجمع بينهما اولا، ان لم نستطع ان نجمع بينهما يبقى يصار الى النسخ اذا علم التاريخ، وان لم يعلم التاريخ يصار الى الترجيح. واضح يا جماعة؟ خلينا عند اول خطوة اللي هي امكان الجمع. الجمع ممكن كما قال ابو حنيفة رحمه الله، انه وهل هو الا بضعة منك، انما هو بضعة منك. فقال: اذا الامر بالوضوء امر الاستحباب، النهي عن الصلاة قبل الوضوء لمن مس فرجه بغير حائل نهي للتنزيه، فده يبقى فيه جمع بين الادلة، وهذا هو الذي يترجح لي. طبعا بقى ايه المسألة؟ فيها مطاولات، منهم من ذهب الى النسخ، وابن القيم طول النفس جدا في زاد المعاد في الكلام على هذه المسألة، لكنه سلك مسلك النسخ باشياء لا يثبت الاصوليون بمثلها نسخا. لما نيجي نقول اصل طلق ابن علي كان اسلامه قديما، واما بصرة بنت صفوان فكان اسلامها حديثا، يبقى ده معنى كده ان الحديث الذي حدثت به كان بعد حديث طلق؟ كلا. ليه؟ ممكن يكون مرسل صحابي، من الممكن ان يكون مرسل صحابي. وهل طلق ابن علي، من ادرنا متى تحدث بهذا الحديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه؟ واضح. على كل حال لا التفات الى النسخ او الترجيح مع امكان الجمع. الامام احمد، احنا قلنا ان احمد والشافعي ومالك في مشهور مذهبه رضي الله عنهم جميعا ذهبوا الى ان الرجل اذا مس ذكره يتوضأ. طيب في مذهب احمد وان مس ذكر غيره ايضا يتوضأ. ليه؟ قالوا لانه في رواية لحديث بصرة عند احمد ويتوضأ من مس الذكر، قالوا وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. لكن لا يخفاك ان حديث بصرة حديث واحد ورد بلفظين، اللفظ الاول من مس ذكره يبقى ده لفظ مقيد، واللفظ الثاني ويتوضأ من مس الذكر، اي ذكر، وينبغي ان يحمل المطلق على المقيد اذ ان الحديث واحد ورد بلفظين، لفظ فيه اطلاق والثاني فيه تقييد، فينبغي ان يحمل المطلق على المقيد. يبقى بناء على هذا المرأة هي بتشرف ابنها مست عورته لا تتوضأ، الرجل ان مس عورته لا يتوضأ. انا اقول هذا وانا عن نفسي اتوضأ، لكن على سبيل الايه، ما احنا قلنا ان النهي للتنزيه، يبقى ده من باب الاستحباب ومن باب الاحوط في نفس الوقت الاحوط، لكن الاخذ بالاحوط ليس ايه واجبا. مدة النفاس، الامام احمد رحمه الله واسحاق قالوا مدة النفاس اقصى مدة للنفاس 40 يوما، الشافعي رحمه الله قال 60 يوما، الحسن البصري قال 50 يوما، لكن ورد في الحديث الذي اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. هذا الحديث اسناده صحيح لغيره، صحيح لغيره، فما دام الحديث قد صح لان له شواهد من حديث انس بن مالك ومن حديث غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا، يبقى اذا لنا ان نقول المرأة اذا اقصى مدة لنفاس المرأة 40 يوما، فان تمادى بها الدم عن 40 يوما تغتسل بعد استكمال 40 ثم تتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت الى الدم الخارج بعد 40 الا على انه دم استحاضة. ان رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وصلت. طيب ان رأت الطهر قبل 40 بعد 20 يوم مثلا فاغتسلت وصلت ثم ظهر الدم بعد 5 ايام، اغتسلت وصلت وصامت رمضان مثلا ثم ظهر الدم بعد ايه 5 ايام، يبقى ده في اليوم الدم ظهر في اليوم 25، يبقى هي لا زالت في فترة ايه، في فترة نفاس، لان اقصى مد دم نزل في وقت الامكان، دم نزل في وقت امكان النفاس يبقى نفاس. طب والصلاة والصوم اللي فاتوا خلاص يبقوا بطلين، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ان كان الصيام فرضا تقضي الصيام ولا تقضي الايه الصلاة. هل العطر الذي به كحول حرام؟ نعم، لان الكحول هو الخمر والكحول نجس في مذهب الأئمة الأربعة. وان اردتم تفصيلا فالى اللقاء في المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وارجو اخوانا ان انتم ترحموني. خميس يا شيخ ان شاء الله الجاي. واحد ورث عن ابيه مالا وكان مجموعة من الاولاد وكانوا قصرا، فالمجلس الحزبي اخذ هذه الاموال يعني الحكومة ووضعتها في البنك، الحكومة وضعت الاموال دي في البنك، تاخدين بالكم يا اخوانا، وبعد ما بلغ الاولاد دول الحكومة سلمتهم الاموال، هل تحل لهم هذه الاموال ام يحل رأس المال فقط؟ البنك ده بنك حكومي، يعني الحكومة خدت الفلوس دي ووضعتها في حكومة برضه وجات سلمته الفلوس دي قالت له انت انا خدت منك 20 هرجع لك 20,000 هرجعهم لك 20,000 بغير اشتراط منه ولا اي حاجة. فاذا هذا المال يكون حلالا له كله، هذا المال كله حلالا.